بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكرمان بعد الأزمات من الكرامات إن أحوال المسلمين في أمس الحاجة للتضرع إلى الله للعودة إلى الله للبكاء بين يدي الله بيروا على باب الله يا أمة الله كيف لو نزل من كله يا أمة الله كيف لو جاءت الآن هادم لك يا أمة الله تخيلي وأنت عند منكر ونهي يا أمة الله كيف لو أنت قائمة مدى بين يدي الله كم جلد بالآن كم حرك بالآن كم سحب بالآن الصحراء كم ضرب بالآن قلها أيها المكروه قلها أيها الذليل قلها أيها المريض قلها أيها الفقير قل إلى ربك إلى ربك أما يجيب المضطر إذا دعاه لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن محمد الزواعقي حفظه الله تعالى، والتي كانت في 12 من شهر ذو القعدة في عام 41 و400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. ونترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، حينما تشتد الأزمات وحينما تتوالى الكربات وحينما تضيق الأرض بما رحبت على أهلها وحينما تبلغ الخلود الحناجر، عندها يتذكر المؤمن قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنها رسالة من الله جل وعلا إلى كل مريض. يا من أتعبتك الأمراض، إنها رسالة إلى كل فقير. يا من أتعبتك الديون والحاجات، إنها رسالة إلى كل مهموم ومغموم وحزين. إنها رسالة إلى كل كثير وجريح، إنها رسالة إلى كل من نزلت به الخطوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا تذكر قول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولرب نازلة يضيق بها الفتى جرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها خرجت وكنت أظنها لا تخرج. وفي لحظة واحدة، يوم أن تدعو الله ويوم أن تتقرب إلى الله ويوم أن تلجأ إلى الله، في لحظة واحدة يبدل الله حالك ما بين طرفة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال. وفي لحظة واحدة يكشف الله كربا ويزيل هما ويطعم جائعا ويكسو عاريا ويشفي سقيما ويعيد غائبا. في لحظة واحدة، لأنه يقول كن فيكون. أنت عظيم عند الله، أنت كريم عند الله. سيبدل الله حالك، سيصلح الله شأنك، سيغير الله حالك. ثق بالله، ثق بالله جل وعلا. فإن الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنه الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. إنه الله القادر على كل شيء. أين كربك؟ من كرب إبراهيم عليه السلام، يوم أن ذبح، يوم أن أمر بذبح ابنه وبيده أي كرب بعد هذا؟ أي كرب بعد هذا وأي ضيق بعد هذا؟ قال الله فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. أضجع إسماعيل ليذبح إسماعيل بيده استجاب لأمر الله. وأي كرب عند كرب مريم ابنة عمران يوم أن أصبحت في لحظات حبلى بأمر الله جل وعلا. يضب الله حالها، يضب الله شأنها، فجاء لها المقام إلى ذنب النخلة. قالت يا ليت لي منك، يا ليت لي منك قبل هذا فكنت نسيا منسيا. انظر إلى هذا الكرب، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كرب وأي كرب، شدة وأي شدة، بلاء وأي بلاء. فيا أهل الكربى بعد الأزمات تأتي المنح والكرامات. فإن الله جل وعلا أخرج من البرد والدم لبنا سائغا خالصا للشاربين، من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لبنا عظيما من بين الدماء. هكذا من بين الأزمات والنكبات والآلام والأسقام ستخرج الكرامات والمنح وستأتي الأفراح بعد الأفراح بعد الأفراح. ويوم أن فعل التجار ما فعلوا بالمسلمين، وربما قتلوا في اليوم الواحد أكثر من المليون من المسلمين، وامتلأت سكك البلاد والشوارع بدماء المسلمين، وأصبحت الخيل تسبح في دماء المسلمين، فمر المسلمون إلى ربهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله يكشف السوء، يعلم بحالنا، هو أرحم بنا، يسمع دعوة المظلوم إذا دعاه. فاختاروا يوم الجمعة، ويوم أن صعد الأئمة على المنابر وذهب المسلمون بالدعاء والبكاء والتضرع إلى الله، تحرك جيش المسلمين فانتصروا بأمر الله على المغول التتار في لحظة واحدة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويوم بدر، وما أدراك ما يوم بدر؟ يوم الفرقان، يوم الفرقان، يوم عظيم، أول لقاء بين الكفار والمسلمين. يوم أعداد الكفار كثيرة وأعداد المسلمين قليلة، يوم يعتني فيه الخوف والوجل والكرب الشديد، يوم ينطلق فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ينطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرفع أكف الصلاة ويدعو الله ويتضرع إلى الله حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، فيعيده أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول حسبك يا رسول الله، حسبك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويتضرع إلى الله فئة قليلة أمام فئة جبارة كبيرة. ولكن جاء رسول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. جند من السماء سينزل الله لكم جندا من السماء يدافعون عنكم يعينونكم ويحفظونكم. ولكن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حلف الفصل بعظيم الوصل، فما قال فقل لهم إني قريب، قال فإني قريب. فيا أمة الإسلام، إن أحوال المسلمين اليوم في أمس الحاجة للتضرع إلى الله، للعودة إلى الله، للبكاء بين يدي الله. قفوا على باب الله ولن يردكم خائبين. وانظر يا رعاك الله يا أيها المكروب، يا أيها المكروب، انظر إلى كرب إبراهيم وهو يرمى إلى نار تلظى، جمع له حطب عظيم ونار تلظى، ليرمى داعية التوحيد وشاب العبيدة. ماذا فعلت يا إبراهيم ليحرق بنار تلظى؟ تخيل إلى كربه يا أيها المكروب، تخيل إلى حزنه يا أيها الحزين، وهو يرمى إليها للمسافات البعيدة. لكنه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تضرع إلى الله ولجأ إلى الله واعتصم بالله ونادى الله، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذه الكلمات فكشف الله السوء، كشف الله السوء. قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تحولت النار بردا وسلاما، سيجعل الله نار الأمراض ونار الفقر ونار الديون ونار المتاعب والأحزان ونار المشاكل والأوجاع والأسقام، سيجعلها الله بردا وسلاما. سيجعل الله نار الحروب ومكافحة الحروب بردا وسلاما. ثقوا بالله واعتصموا بالله وعودوا إلى الله وأبشروا، سيجعل الله لكم ما جعل لإبراهيم، ما جعل لإبراهيم. يا أيها المكروه لست في ظلمة البحار، يا أيها المكروه لست في جوف السمك وفي ظلمة البحار. انظر إلى يونس، أرأيت مكروبا ككربة يونس عليه السلام، نبي كريم، نبي عظيم في ظلمات الثلاث، كما أخبر الله عز وجل. فنادى لا إله إلا الله في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحار وظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قف بين يدي الله، قف بين يدي الله، تضرع إلى الله وأبشر بما تريد، أبشر بما يسرك، أبشر بتغيير حالك، أبشر بتفريج كربتك. ها هو يونس في ظلمات ثلاث في بطن الحوت، أنت على الأرض. فلا ذهب الظلمات أن لا إله إلا أنت، قلها أيها المكروه، قلها أيها الفقير، قلها أيها المريض، قلها أيها الفقير. قلت إلى ربك اسكب العبرات وتضرع إلى الله رب الأرض والسماوات، وأبشر وأبشر. وقد جاء في الحديث أن مستقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله يجزل ربنا جل وعلا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع؟ فاستجيب له: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي أمة الإسلام؟ لا مخرج لنا من الفتن والغلاء والأمراض والحضور إلا بالعودة إلى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. أين كربتك يا أيها المريض؟ أين كربتك من كربة أيوب الذي ذهب ماله العظيم، ذهب ولده الكثير، ذهبت عافيته، ذهب لحمه، تساقط لحمه، نخر عظمه، انتهت حياته، لم يبقى إلا ذكر الله في لسانه. أين أنت من هذه الكربة؟ وأصبح زوجه تعمل عند الناس، تعمل عند الناس، وقد قلاه الناس وأبعده الناس، وأصبح في حالة لا يعلمها إلا الله. انظر إلى هذا الضيق وإلى هذا الكرب الشديد، فلا إله إلا الله في لحظة واحدة تضرع إلى الله ورفع كف الضراعة إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الشيطان برطب وعذاب، قال الله: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك. في لحظة واحدة جاء الفرج من الله، وسيأتي الفرج لليمن وأهل اليمن، أهل الإيمان وأهل الحكمة وأهل الصبر وأهل الخير وأهل الحياء. ورب الكعبة، ثقوا بالله، وما ظنكم برب العالمين؟ وما ظنكم برب العالمين؟ قلت ما سمعتم، واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الشباب، يا أيها الشباب، تذكروا كربة الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم الذي جعله الله من أجمل الناس في زمانه، الربيع بن خثيم الذي أعطاه الله جمال ما لم يعطه أحدا في ذلك الحين، الربيع بن خثيم أعطاه الله جمالا فتن به النساء، أعطاه الله جمالا وأعطاه إيمانا وأعطاه حكمة وأعطاه صبرا وأعطاه تقوى، فأرسلوا له الشياطين بمال امرأة ثانية زانية على أن ينال منها قبلة، قالت: بل لكم أن يزني. فلما تعرضت له في طريقه وتكشفت عن محاسنها عندها أصبح في كرب شديد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فلجأ إلى الله وتضرع إلى الله، فأصمه الله فقال لها: يا أمت الله، كيف لو نزل به الموت؟ يا أمت الله، كيف لو جاءت الآن هادم اللذات وأنت على هذه الحال؟ يا أمت الله، تخيلي وأنت عند منكر ونفير. يا أمت الله، كيف لو أنت قائمة غدا بين يدي الله؟ قال: فصرخت وولت وأصبحت من عابدات البلاد، وأصبحت من عابدات البلاد. بل تذكر كربة يوسف يا أيها الشاب، تذكر يوسف النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوم أن تهيأت له، ويوم أن تجملت له، ويوم أن تزينت له، قال: معاذ الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا أيها المظلوم، يا من أخذ مالك، يا من أخذ أرضك، يا من أخذ ماذا؟ شيئا مما تملك، انظر إلى كربة الصالحين المغرومين. يا دليل المسلم أن أسماء بن أبي تأويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ من أرضها واشتكت إلى مروان بن الحكم. فحينما استدعاه مروان قال إنها تقول أنك أخذت من أرضها. قال آخذ من أرضها وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سمعت. قال وما سمعت؟ قال سمعته يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال مروان حسبي بهذا بينة. ثم ما قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأمتها في أرضها فما ماتت حتى ذهب بصرها وماتت بعد أن سقطت في أرضها. لا تظلمن إلى ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك من نذري. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك يدعو عليك يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وهكذا يعقوب الذي تحمل جبالا من الأحزان وجبالا من الآلام على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. يصفه الله في كرمه وحزنه وألمه أين كرمك من كرمه؟ وابيضت عيناه من الحزن لكنه لجأ إلى الله وتضرع إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها نفس تجوف وتكفر. فكسب الله السوء وجمعه بيوسف جمعه بيوسف. فلا إله إلا الله. يا معشر المكروبين ويا معشر المضطرين خلقك الله ضعيفا لتعود إليه. إن الله خلق الدنيا دار أقدار كيف تريدها صفوة كيف تريدها صفوة. فلا إله إلا الله. ولا ننسى كرمة بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلال صاحب دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما عند أبي داود أن بلال يقترض لدين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وجده أحد المشركين قال يا بلال اقترب موعد السداد وإن لم تفيني أخذتك عبدا من جديد. وتعلمون ماذا كان يحصل لبلال. كم ضرب بلال بالسياط كم جلد بلال بالسياط كم حرك بلال بالرمضاء كم سحب بلال على الصحراء كم فعل ببلال ما فعل. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كان من شأن المشرك ما كان وإني سأذهب إلى أعالي القبائل حتى يقضي الله ديني ودينك. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام على أنه سيذهب عند الفجر. وانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله أن يجيب المضطر إذا دعاه. أما هو قالت أنا الذي ساجدا وقائما. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله ويتضرع بين يدي الله. فما انفجر الفجر إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند بابه أربع ركائب محملة. فبعث إلى بلال فجاء بلال فقال يا رسول لبيك يا رسول الله. قال أرأيت الركائب؟ قال نعم. قال نعم يا رسول الله. قال خذها وخذ الدين. وانطلق بلال يقضي دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوجده النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. قال ما فعلت يا بلال؟ قال قضى الله دينك يا رسول الله. قال بقي شيء؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لن أذهب إلى بيتي حتى تريحني من هذا المال حتى تريحني من هذا المال. فبقي في المسجد. فوجد بعد ذلك بلال. قال ما فعلت يا بلال؟ قال ما جاءنا احد يا رسول الله. قال فلن أذهب إلى بيتي حتى تريحنا من هذا المال. فلما انتهى المال ووجه بات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد خوفا من المال، بات في المسجد وسكن المسجد وترك بيته ووجده في اليوم الثاني معه. قال ما فعلت يا بلال؟ قال قد نفذ المال. فكفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانطلق إلى بيته وإلى بجراته فجرت الحجرة. لا إله إلا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عليكم بالدعاء فإنه أعظم سلاح وأقوى سلاح. ما أعظم الدعاء الذي غفل عنه الناس إلا من رحم الله عثمان بن عفان. وما أدراك ما عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتمعون لقتله، الخوارج يجتمعون لقتل عثمان. كربة وأي كربة، ضيق وأي ضيق، ألم وأي ألم، وحزنا وحزنا. يقتلون عثمان بن عفان، ينطلق عثمان فيتضرع إلى الله ويقف بين يدي الله ويدعو الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لكن الله اصطفاه، لكن الله اختاره، فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في منامه يقول تفطر عندنا يا عثمان، تفطر عندنا يا عثمان. فأصبح عثمان وقد لبس التراويح، أصبح عثمان وقد أخذ المصحف، أصبح عثمان وقد حرج على المسلمين ألا يدافع عنه أحد بحقه عليهم، ألا يدافع عنه أحد. فجاءوا وأخرجوا ماله وصعدوا إلى بيته وضربوا زوجه وسحبوا لحيته ثم طعنوه 9 طعنات، 9 طعنات. فلا إله إلا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الحسن يستدعيه الحجاج، الحسن بن الحسن بن علي يستدعيه الحجاج، فعلم شأنه فقال لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله العظيم، الحمد لله رب العالمين. ثم ذهب إليه، فلما أصبح بين يديه قال له الحجاج والله أرسلت إليك لأضرب عنقك، والله أرسلت إليك لأضرب عنقك، وإنك الآن لمن أحب الناس إلي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثقوا بالله وأنشروا بنصر الله، فإن نصر الله قريب، فإن نصر الله قريب. عليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء. تكالب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكالبوا لحفظ الإسلام، تكالبوا لقتل الإسلام عن بكرة أبيه، يوم الأحزاب، يوم الشدة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من شدة الكرب، من شدة الخوف، من شدة الوجل. ولكن أهل الإسلام في ثقة في دينهم، في دينهم، ففرج الله عنهم، فرج الله عنهم في لحظة واحدة. يوم أن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون الله ويحفرون الخندق وهم واثقين بالله ويثنون على الله، فجعل الله الرعب، فجعل الله الرعب في قلوب أعدائهم، في قلوب أعدائهم. ويقف موسى أمام البحر كرب وأي كرب، وفرعون من قلبه ضيق وأي ضيق، والكل يقول له يا موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، البحر من أمامنا، فرعون من خلفنا، لكنه تضرع إلى الله أن يجيب المضطر إذا دعاه. فأين صلاح الماء؟ قال كلا إنما يا ربي سيهدين. كرباتنا كرباتنا أقل من ذلك. أين صلاح الماء وأنفق الأطفال؟ انظروا إلى جريج يا مكروبين يا متعلمين. جريج تأتيه الغانية الزانية من هذه المتبقى عليه فيأبى، تأتيه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه فلا تدري أهو شجر أم حجر، لا يلتفت إليها قائم يعبد الله. فلما انطلقت ومكنت نفسها من الراعي ثم حملت فوضعت فجاءت بالغلام قالت هذا ابن جريج كربة وليم كربة. العابد الزاهد الورع يضرب، العابد الزاهد الورع يهان، العابد الزاهد الورع تهدم صومعته ويضرب ظهره ويقذف ويقال أنت الزاني. قال دعوني أصلي أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دعا الله تضرع إلى الله لجأ إلى الله. هذا الذي ينقصنا اليوم إلا من رحم الله. دعوني أصلي فصلى لله ثم قال أين الغلام؟ قال يا غلام من أبوك؟ من أبوك؟ قال أبي الراعي. فأقبلوا عليه ويريدون أن يبلوا الصومعة بالذهب، قال لا أعيدوها علي كما كان. فأبشروا بالنصر وأبشروا بالتأييد وأبشروا بالخير، أبشروا بالكرامات، أبشروا بالفرج، الفرج قريب ولن يمل عسر المسرين. فبعد الليل نهار، وبعد الصيف شتاء، وبعد العسر يسر، وبعد الصيف فرج، وبعد الضيق فرج، وبعد المرض شفاء وعافية. ولن يغلب عسر يسرين، والله لو دخل العسر جحرا لأدركه اليسر أبدا، لأدركه اليسر أبدا. هذا وعد الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ بلد الإيمان والحكمة، اللهم احفظ بلد الإيمان والحكمة، اللهم احفظ بلد الإيمان والحكمة من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم إنا مضطرون فارحمنا، اللهم إنا مضطرون فارحمنا، اللهم إنا مضطرون فارحمنا، اللهم ارحم ضعفنا واستر عيبنا، اللهم ارحم ضعفنا واستر عيبنا، اللهم غير حالنا الى احسن حال، اللهم غير حالنا الى احسن حال، اللهم ارحمنا برحمتك الذي وسع كل شيء، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بكل هم فرجا وبكل ضيق مخرجا وبكل عسر يسرا وبكل بلاء عافيه. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نعوذ بك من الفرس والجدان وسيء الاسقاط. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع حقك وعظمك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.